في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مغاغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل لا يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. في آيات قبل ذلك تبين الله تعالى قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. فهناك في الآيات اللي قبلها بين الرب سبحانه وتعالى أنه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نعم أثنى على المجاهدين الذين يخرجون في سبيل الله ويقاتلون وأن لهم الأجر العظيم ولهم الدرجات العظيمة يوم القيامة واستثنى من ذلك غير الضرر. أما الذي به ضرر فهذا لا يلزمه الجهاد ولا يجب عليه أن يخرج من جهاد في سبيل الله. وكذلك في الآيات التي بعدها ذكر أن الإنسان الذي لا أن الإنسان إذا أسلم في أول الإسلام إذا أسلم الشخص لازم يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة والشرائع تنزل في المدينة. إذا جلس في بلده نعم ما يعرف الأحكام الشرعية تحضر أحكام شرعية ولا يعلم عنها فيصير يعني اسمه مسلم ولكن ناقص الإسلام جدا. فلأجل ذلك أمر الله كل إنسان والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجب وكذلك من بلد البدعة التي يدعو إليها أهلها إلى بلد السنة هذا واجب وهي مستمرة ودائمة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فيقول هنا فيها إن الذين توفاهم يعني إن الذين تأتي الملائكة ملائكة قبض الأرواح نعم عند قبض أرواحهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يذكر الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة يعني تأتي الملائكة لقبض أرواحهم هذا معناه توفاهم الملائكة. ومعلوم أن هناك ملائكة كثيرون ملائكة لقبض الأرواح ملائكة لنزول الوحي وملائكة للأمطار وملائكة نعم لخدمة الجنة ولخدمة النار ولغير ذلك مثل ما قال الله تعالى يعني ملائكة الشباب لا يعصون الله ما أمرهم. وأن من الواجب الإيمان بالملائكة إن الذين توفاهم الملائكة يعني تأتي الملائكة لقبض أرواحهم عند موتهم ظالمي أنفسهم يعني ظالمي أنفسهم يعني بالظلم الأصغر ليس معنى الظلم الأكبر الشرك لأن الظلم قلنا غير ما مرة أن الظلم ظلمان ظلم أكبر يخرج من الملة وظلم أصغر لا يخرج من الملة بل يكون نعم ظالما ويكون فاسقا يعني مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذكر الله تعالى هذا في آيات كثيرة في كتابه من قول الله تعالى، قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قالوا: أن الظلم المراد به الظلم يعني الأصغر، ظلم المعصية أو غير ذلك، أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو الزنا أو غير ذلك. فقال لهم: أما سمعتم قول الله تعالى عن العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فإذا المراد بالظلم هناك الظلم الأكبر. وجاء في آيات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات. قسم الله عباده المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه الذي عنده حسنات وسيئات، وسيئات أكثر من حسن، مقتصد حسنات وسيئات قدر بعد، سابق الخيرات هذا حسنات أكثر. فالقسمان ناجيان. مين اللي في خطورة؟ الظالم لنفسه الذي عنده سيئات أكثر، فهذا تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء. فإذا المراد بالظلم هنا الظلم، وهذا يعني موجود في القرآن في الفسق كذلك، وفي الكفر وفي الشرك، حتى الكفر والشرك كذلك ينقسم إلى قسمين، والظلم كذلك ينقسم، والفسق كذلك ينقسم إلى قسمين، والدليل على ذلك القرآن. فجاء مثلا في القرآن قال: إن جاءكم فاسق بنبأ. إيش الفاسق هنا؟ يعني معصية. فاسق معناه معصية، يرتكب ذنب من الذنوب. ويأتي مرات الفسق بمعنى الكفر والشرك. نعم. قال عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. المراد هنا الكفر. وكذلك يأتي الكفر. نعم. معنى الكفر الأكبر. والكافرون هم الظالمون. هنا معنى. ويأتي مرات الكفر بمعنى الكفر الأصغر. جاء في الأحاديث الصحيحة: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا الكفر كذلك. ولذلك الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان كتب: باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم، باب فسق دون فسق، عشان يبين أن الكفر ينقسم إلى قسمين، والشرك ينقسم إلى قسمين، والظلم كذلك ينقسم إلى قسمين. ولذلك يا الذين توفاهم الملائكة، يعني تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، وهم ظالمي أنفسهم بعدم هجرتهم من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قالوا: فيما كنتم؟ يعني قالوا مين؟ الملائكة الذين لقبض الأرواح. مين هم قالوا؟ هذا الضمير في قالوا عائد عليه، ومعلوم أن ملك الموت دائما يأتي مع أعوانه لقبض روح، سواء كان مؤمنا وسواء كان يعني كافرا. فيأتي ملك الموت مثلا لأطفاله الطيبة للمؤمن، ويقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى، ويسلها كما يسل الإنسان الشعرة، نعم، من الحليب أو من هذا. والثاني هذاك يخرجها لما قال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فهنا ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ في أي مكان؟ قالوا: كنا مستضعفين. قالوا: قال هؤلاء الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة: كنا مستضعفين في الأرض، يعني لا نستطيع الخروج من بلاد الشرك. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى هذه المدينة وجلس عامين، ثم فرض عليه الجهاد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدر، قريش خرجوا مع بعض ناس ممن أسلم، يعني كانوا يظهرون يعني يسرون إسلامه، إن كان ممن ذلك كان العباس بن عبد المطلب، نعم، وعقيل ونوفل وغيره، وصلوا إلى بدر وكانوا في صف المشركين، يعني كانوا في صف المشركين. ثم بعد ذلك أسر العباس وأسر عقيل وأسر نوفل. ولما أسر الله قال لهم هذا الكلام: كيف انتم طيب انتم عندكم الإسلام، كيف تخرجوا مع الكفار؟ فقالوا: كنا مستضعفين في الأرض. ولأجل ذلك الرسول يعني لم يأمر بقتل العباس، إنما أمر بأخذ الفدية منه، الفداء منه، وقال له: اذهب إلى مكة وأتي بفداء نفسك وبفداء عقيل ونوفل، لأنه عقيل ونوفل أبناء إخواني. نعم. فذهب وأتى، قال: يا رسول الله، ما عندي شيء. قال له: المال الذي أودعته أم الفضل، المال الذي أودعته، لأنه لما أراد يخرج من مكة كان عنده شيء من المال، وهو كان رجل يعني شديد، فأخذ المال وعطاه له، فإن رجع أخذ ماله من زوجته، وإذا مات خلاص يتصرف مع أولاده. فهذا معنى فلا يجوز الإنسان وكذلك ولا يجوز المسلم أن يكسر صراد الكفار، يعني يوقف في صف الكفار ولو كان ممكن. فإذا خرج الكفار لعيد من أعياد لا يروح معه أبدا، ما يصح أبدا. فلذلك الله يعني الملائكة قالوا كنا مسلم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ أرض الله واسعة، تخرج من هذه البلد إلى بلدة أخرى، أبدا أرض الله واسعة. فتهاجر فيها، إيش الهجرة؟ الهجرة يعني الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد البدعة التي يدعو إليها أهلها إلى بلد السنة، وهذه واجبة مفروضة إلى أن تقوم القيامة حتى تخرج الشمس من مغربها، وهي واجبة. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا ثلاث هجر، هجرة أولى إلى الحبشة، وهجرة ثانية إلى الحبشة، ثم هجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة نعم هي من أعظم المدن، وهي يعني إذا فتحت جميع بلاد الإسلام فتهاجروا. إيش قال؟ إيش جزاءهم؟ قال فأولئك مأواهم جهنم. إيش معنى مأواهم؟ يعني مقامهم، يعني يقيمون في جهنم. الكفار لا، ليسوا كفار على كل حال، مأواهم جهنم يعني يقام، يعني يستحقوا إيه الوعيد هذا، يستحقوا الوعيد جهنم. إيش جهنم؟ هي معروف النار، وتسمى لظى والغير ذلك، مثل ما قال لا سبعة أبواب لكل باب. وساءت مصيرا، ساءت هذا فعل لإنشاء الظن، فعل لإنشاء، زي ما عندنا فعل لإنشاء المدح وهو نعمة، وعندنا فعل لإنشاء الذم وهو بئس، كذلك ساء كذلك مثل بئس. بس قلنا في اللغة العربية أن نعمة وبئس لهم أحكام يعني في اللغة العربية في النحو، أن نعمة وبئس فاعلها إما يكون محلى بالألف واللام، أو يكون مضاف لما فيه الألف واللام، أو ضمير مستتر مفسر بتنيس، ما يخرج عن هذا دائما نعمة وبئس كده. يعني ما سمع العرب واحد يقول نعمة محمد، نعمة خالد، نعمة فكر، ساء أبو لهب، ما سمع. لابد يكون إيه يقول مثلا نعمة العبد إنه أول، نعمة الرجل خالد، بئس الرجل أبو لهب، كده سمع ما سمع. أو يقول بئس رجلا زيد، بئس هو ضمير مستتر يعود على التمييز، ومثلا خالد هذا ايه المخصوص ايه بالذم. وهنا دحين قال وساءت مصيرا، ساءت ايه يعني بئس، وساءت النار مصيرا، ساءت هي مصيرا تمييز. وهذا من المواضع التي يعود ضمير الغائب على متأخر اللفظ ورتبه، يعني موجود في اللغة العربية ان ضمير الغائب دائما يعود على ضمير، قاعدة علمية كده في النحو. مثلا والقمر قدرناه منازل، قدرناه الهافي عائد على مين؟ على القمر. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه، عائد على مين؟ جعلناه على الكتاب، كده دائما يقول مثلا خالد أكرمته، الهافي أكرمته عائد على مين؟ على خالد. لكن جاء في مواضع أربعة أو خمسة مواضع يعود الضمير على متأخر لفظا ورد، منها خالد إذا كان إيه تميز، ساءت، ساءت هي يعني جهنم والنار، عائد على مين؟ على مصير، الضمير في ساءت عائد على ايه مصير، ومصير تمييز، والتمييز يكون بعد ايه المميز. فهذه من المواضع. وكذلك في باب إيه؟ يعني في باب التنازع، وفي باب ربه رجلا، يعني في خمس مواضع تقريبا، ومنها هذه وساءت مصيرة. هذول ايه يعني ايه الرسول القرآن توعدهم أن الذي يعني يستطيع الهجرة ولا يهاجر من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام، نعم هذا فيه وعيد شديد، وأنه يعني يستحق مأواه جهنم وساءت مصير. هذول إيه ما عذرهم الله، زي إيه الآية التي في الأول، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرنا. هذول يعني ثم غير الضرر، هذول معفو. فذلك قال إلا المستضعفين، يعني شخص كان في بلاد الكفر وفي بلاد الشرك ولا يستطيع أن يهاجر، أن يكون كثيف البصر كيف يهاجر؟ أو رجل أعرج، أو رجل مريض، أو رجل كبير في السن، فهذا يدفع سنة. وأما رجل شاب نشيط يقدر يساعد طرق يخرج، يعني بأي طريقة يخرج. إلا المستضعف من الرجال، أي من الرجال مثلا رجل كبير في السن، رجل كثيف البصر، رجل يعني أعرج، رجل مريض، رجل في هذا كذا. وكذلك المستضعف من الرجال والنساء، وذلك مرأة أسلم نعم في بلاد الكفر وفي بلاد الشرك، وهل لها كيف تخرج؟ ما تقدر تخرج، مرأة ما تقدر تسافر وحدها، ولا تقدر. ثم لا تعرف الطرق، أن بعض الرجال يعرف الطرق، فلذلك هؤلاء استثناهم الله وليس عليهم ذنب. فإذا كان إنسان يعني كان في بلاد كفر وفي بلاد شرك ولا يستطيع أن يظهر دينه، فيجب عليه أن يهاجر من تلك البلاد إلى بلاد إسلامية. فإذا كان مستضعفا بأن كان كثيف البصر أو كان مريضا أو كان أعرج أو غير ذلك، فإن الله سيقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الولدان معناه الصغار. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه هو وأمه من المستضعفين الذين عذرهم الله، وهذا موجود في صحيح البخاري، أن عبد الله بن عباس يقول إنه هو وأمه من المستضعفين الذين عذرهم الله بعدمه، لأن ما يستطيع أن يهاجر. وأما زي العباس وغير ذلك هذول كان لازم عليهم أن يهاجروا، فلأجل ذلك يقول هنا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، ما عنده حيلة كيف يستطيع يخرج من البلد التي فيها أهل الشرك، نعم، ولا يهتدون سبيلا ولا يعرفون الطرق التي توصلهم إلى بلاد الإسلام هذه، لأن في كثير من الناس يعني ما يعرف، لكن في ناس أهل البيع وأهل الشراء وأهل التجارة وأهل غير ذلك يستطيع أن يخرج من بلد ويعرف الطرق وغير ذلك. إيش قال بعد ذلك؟ هؤلاء القسم الثاني قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فأولئك الذين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء الذين يعني مكثوا في بلاد الشرك وفي بلاد الكفر وهم لا يستطيعون حيلة، يعني ما عنده حيلة ليخرج من بلاد الشرك، ولا يهتدي سبيل ولا يعرف الطرق. قال إيه؟ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله واجبة، يعني في اللغة العربية وفي كتب العلم عسى من الله واجبة، ما هو زي عسى. أما لما أنا أقول عسى المسافر أن يأتي أو عسى أخي أن ينجح، يعني إيه 50% 60% ينجح و50% 40% 30% يمكن يفشل، يعني هذا معنى. لكن الله لما يقول عسى الله مثل هذا، عسى الله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، كأنه قال إيه إن الله سيبعثك مقاما محمودا كده، كأنه قال إن الله سيبعثك أي النبي وأي الرسول مقاما. إيش المقام المحمود؟ مقام الشفاعة العظمى، ودائما عسى من الله واجبا. مين قال هذا؟ عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان. إذا شفت عسى للرب سبحانه وتعالى فهي واجبة، وأما عسى من محمد ومن خالد ومن بكر فهي يعني فعل ترجي، 50% 60% يمكن، وغير ذلك يمكن لا يمكن. فنقول عسى الطالب أن ينجح، يمكن ينجح في الاختبار ويمكن يرسل. أما الله لما يقول عسى أن يبعثك ربك مقامنا محمودا، وهنا كذلك عسى الله أن يعفو عنهم، معنى أن الله عفى عن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء، ربنا لا يعذبهم نعم ولا يلومهم على ذلك. وكان الله عفوا غفورا، وكان الله، وقلنا غير ما مرة أن كان لما تكون للرب سبحانه وتعالى فإنها بمعنى ما زال ولم يزل، يعني كان الله معنى لم يزل عفوا غفورا، في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. أما لما نقول كان يعني خالد مسافرا، يعني كان في الزمن الماضي مسافرا، أما الآن فقد يكون مقيم، وقد يكون ميتا، وقد يكون نائما، وقد يكون غير ذلك. هذا دائما يعني للرب سبحانه، ولذلك كان تكون بهذه المعاني الثلاث، مما تكون بمعنى اتصاف الخبر المبتدا بالخبر في الزمن الماضي، تكون كان محمد مسافر، يعني كان في الزمن الماضي مسافر، او تكون بمعنى لم يزل مثل هذا، او تكون مرات بمعنى صار، كانت هباء منبثة بمعنى صارت هباء منبثة، ولا تخرج عن هذا أبدا، لأن كان تنصيب ترفع المبتدا وتنصب الخبر، هذه عملها يعني تدخل على مبتدا وخبر فترفع الاسم. ولأجل ذلك هنا وكان الله الرفض الجلالة هو الفاء اسم كان، وعفوا هذا خبر وغفورا كمان خبر، والخبر يتكرر. الخبر يتكرر يعني جائز واحد يكون، الخبر يكون اثنين ويكون ثلاثة، ويكون جاء في القرآن وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال. الغفور الودود ذو العرش كلها خبر يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وجاء في حديث يعني مر علينا عدة مرات، وهو حديث أول ما ابتدع به الإمام البخاري صحيحة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر. يعني العبرة بإيه؟ بالنية. شخص هاجر من بلد الشرك إلى بلده، أو هاجر من بلد إليه لغرض دين، فهذا له أجر معظم. ورجل هاجر لغرض من أغراض الدنيا ليحصل مصالح دنيوية، مثل الرجل الذي هاجر لبلد عشان يتزوجها حتى سمي نعم مهاجر أم قيس. فالعبرة بإيه؟ بالنية. فيقول هنا: ومن يهاجر، وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد، في سبيل الله، في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. إيش معنى يجد في الأرض مراغما؟ قصر بعند التفاسير: المراغم التحول من أرض إلى أرض، هذا معنى المراغم. وقيل بعضهم يعني قال ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرض، وقال كذلك مجاهد: مراغما كثيرا يعني مزحزحا عما يكره، مزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيين يعني خروجا، والظاهر والله أعلم المنع الذي يتخلص به، يعني يتخلص من إيه؟ من أذى الكفار، وإذا خرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام يتخلص من الأذى الذي كان يلحقه في بلاد الشرك وفي بلاد الكفر، وهذا تقريبا هو أحسن به، ويراغم الأعداء. وسعة كمان ربنا يرزقه، ربنا يعطيه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لأنه امتثل أمر الرب سبحانه وتعالى وخرج من بلاد الكفر ومن بلاد الشرك إلى بلد إسلامية ليعبد الله وحده، نعم، ويقوم بشعائر الإسلام مع أنه كان في بلاد الشرك ممنوع. فهذا معناه مراغما، يعني إيش مراغما؟ قال يعني المنع الذي يتخلص به ويراغم به الأعداء. وهذا دليل على أن الهجرة لها شأن عظيم، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجروا ثلاث هجر، الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم الهجرة من مكة إلى المدينة، بعدما أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة. يجي في الأمر وسعة يعني إيه؟ في الرزق، حتى كان فقير يصير ربنا يرزقه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا يعني يخرج من بيته مهاجرا، وقد حصل ذلك لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا من مكة إلى الحبشة، فرجل منهم الزبير يقول: خرج رجل من بني أسد وكان فرحان ومسرور أنه ما في من بني أسد معه في قبيلته هناك، وإذا تلدغه حية أو عقرب أو ذلك فيموت، فحزن لذلك. وكذلك الرجل الذي قتل 99 نسا من بني إسرائيل، قتل 99 نسا ثم ذهب إلى عالم فقال: هل له من توبة؟ قال له: لا، ما لك توبة، تقتل 99 والتوبة هذا ما يصير هذا. فغلق به 100 عشان إيه يصير مقرب تماما. فذهب إلى رجل عالم فقيه، نعم، عارف الأصول، قال له: من يمنعك من التوبة؟ التوبة مفتوحة حتى تطلع الشمس المغرب، إنما هذه بلد سوء، هاجر منها إلى بلد طيبة، نعم، وهاجر وذهب إلى تلك البلد، وبينما هو في أثناء الطريق قبل أن يصل إليها أدركه ملك الموت فمات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولوا: ما سوى شيء، يبدو يهاجر نص ساعة ما وصل، وهذول قالوا: خلاص جاء ذلك. فأرسل الله إليه ملكة فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين، شوف إلى أي أرض أقرب، فقاسوا فوجدوه إلى الأرض التي يريد أن يهاجر فيها، في بعض الروايات بصدره بس. فأخذته ملائكة الرحمة، نعم، وغفر الله له. ولأجل ذلك يعني يؤجر على ذلك الأجر العظيم. وهذه إلى الله ورسوله يعني ما هو لغرض من أغراض الدنيا. أما إذا هاجر لغرض الحديث الذي فيه يعني مهاجر أم قيس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا معروف يعني في الحديث، وهو حديث عظيم يعني ما روى إلا عمر بن الخطاب، وهو موجود في كل كتب السنة. النية إيش معناه؟ القصد. يعني النية معناه، وفي الشرع يعني قصد الشيء مقترنا بفعل، قصد الشيء مقترنا بفعل. مثلا يبغى يصلي خلاص، إذا قام إلى قيمة الصلاة ثم يقول الله أكبر، ما يحتاج يقول نويت أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر حاضرا مختديا بهذا، كما يفعل بعض الناس. النية هنا ولا يمكن لعاقل أن يفعل شيئا بدون نية. العاقل ما يمكن يفعل شيء بدون نية إلا المجنون. إيش معنى النية؟ قصد. مثلا نحن الآن يعني جلسنا في هذا المكان قاصدين جلستنا هذه مجلس علمي، نرجو أن الله يأجرنا على ذلك ويكفينا أعظم الأجر من أن جلسنا في هذا المسجد، والناس اللي ما هم قاعدين في كل البلاد، فهذا معنى النية. فلا يحتاج، لكن مع الأسف إن بعض الناس يعني وبعض فيه وسواس فيجي في كل شيء، يجي في الوضوء في الصلاة حتى في الصلاة يقول نويت أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر حاضرا مقتديا بهذا الإمام. هذا كله تقريبا وسواس، لأن نحن لو سألنا أطفال الصغار اللي يلعبوا في الشارع، نعم يلعبوا في الشارع وشافوا الناس جايين إلى الجهة الشرقية هنا، فين رايحين؟ الطالب صغار عمره 3 في كل أبوك فين راح؟ واحد يقول عمره 2 أبوك فين راح؟ يقول راح الحرم يصلي، ولسع يعني 2 لسع طوي يعرف يتكلم يقول بابا، فين أبوك راح؟ يقول راح الحرم يصلي، راح المسجد يصلي. الصغير عارف هذا، فكيف هو؟ فما في حاجة، لكن إيه السبب؟ العلماء، يعني الجناية جناية مين؟ العلماء. مرة وفي أشد في هذا الباب هو مذهب الشافعية، حتى أنهم لازم يقول هذه الكلمات ويكررها، ويجي بعدين كمان الشيطان لأنه إذا وجد طريقة يقول له لا أنت مثلا ما كررت الفاتحة فيها 11 شدة لازم تشددها، فيقرأ لين إياك نعم ويقول له لا أنت ما شددت الرحمن، يعيد ثاني مرة بعدين يوصل لين إياك لين يركع الإمام وهو لسه ما ما غلط، كله لين أن الشيطان يبقى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو يبقى يخرب عليك الصلاة. فيجي من هذه الطرق. وأما الناس اللي بطلوا الصلاة خلاص يفهم هذا حين الناس اللي يصلوا هو يخرب من طرقه الفنية. هذا يقول لا أنت ما يجي كذلك في الوضوء يقعد يغسل يدين أرسل أمر كان مثلا الأعضاء 3 هو يغسلها 10 مرات يقول لا أنت ما لسه ما برضه هنا ما أصابه. وهكذا في شيء من ذلك النية محلها القلب، ولا يحتاج إلى أي شيء. برضه متعدد، يعني متعدد على كل حال، يعني الوضوء صحيح لكن هو لازم ما يزيد عن 3 وبشرط أن من أول مرة يعمل فيصير الثانية والثالثة سنة. وأما إذا كان المرة الأولى بس غسل البعض والثانية كمان غسل البعض يصير كلها فريضة. ولذلك ثبت في الأحاديث أن الرسول كان غسل مرة وغسل مرتين وغسل 3 أكثر من 3 هذا تعدي. فقد وقع أجره على الله، يعني يحصل له أجر المهاجر والمهاجرين لهم القرآن دائما يثني عليه. نعم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وذكر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرين أول بعدين الأنصار، وبعد ذلك قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يكون في صدور حاجة للعود ويأثرون على أمره. فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم تركوا بلادهم وتركوا أموالهم وجاءوا للدين. أما الأنصار فإنهم كانوا في بلاد ونصر الرسول وأيدوه فأثنى الله عليهم في الكتاب والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على وقد وقع أجره على الله، يعني وهو معلوم أن المجاهد له أجر عظيم. وكان الله غفورا رحيما، برضو هنا كان بمعنى لم يزل. لازم أن يتبع، وأن طلبة العلم دائما كان إذا كانت للرب فبمعنى لم يزل، يعني لم يزل الله غفورا رحيما. غفورا إيش معنى الغفور؟ الساتر. زي المغفر الذي يلبسه في الحق، الإنسان إذا لبس المغفر واحد يضرب بالسيف ما يسمع، هذا معنى فغفورا معناه ساترا. ومن أسمائه 60 جاي 99 أزمة من أسماء الستين رحيمة. هذه الآيات تبين يعني أن الآيات أن المسلم الذي يكون في بلاد الشرك وفي بلاد الكفر يلزمه أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام، وأنه إذا مات وهو في بلاد الشرك فإن الملائكة تقول له هذا فين كنت أنت، ليش ما هاجرت؟ فيقول مستضعف، يقول لا، أرض الله واسعة، وأنه يستحق الوعيد الذي هو مأواه جهنم وساءت مصيره، وعذر الله المستضعفين بأن يكون كثيف البصر أو عاجز أو أعرج أو غير ذلك، فهؤلاء لهم معذورون، كما ذكر عبد الله بن عباس أنه هو وأمه من الذين عذرهم الله في الهجرة. ويقول في هذه الآيات، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد الفقي حدثنا حيوة نعم على أهل، قال بعثت في قال قطع على أهل المدينة بعث فكتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرت فنهاني عن ذلك أشد النهي. قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواده، يعني ما يكون مع المشركين، يعني زي ما في بعض البلاد الآن يكون بلاد مثلا أعياد للنصارى وأعياد لليهود أو للمجوس، يكون واحد مسلم يروح معه، هذا ما ينبغي للمسلم أن يذهب إلى هذه يأتي السهم ويرمي به فيصيب أحد فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم، رواه الليث عن أبي سعد. وقال ابن أبي حاتم قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعض قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء المسلمين، وأطي فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم، وذلك كان مثل العباس وأبناء أخيه، وأنزل فيهم هذا، ومن الناس من يقول آمنا بالله. قال الآية، وقال الضحاك نزلت في أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله بمكة، خرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصاب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهر المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فيهم، وهو ظالم بنفسه مرتكبا حراما بالإجماع. وبنص هذه الآية حيث قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. أنا عن ثم قال أما بعد، قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، لكن ما يجامع المشرك يعني يجلس معه في بلدة واحدة وفي أرض واحدة، فليجب عليه أن يخرج من الآن. وكذلك كان حتى قال بينما نحن بينما رسول الله يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم انجو عياش بن أبي ربيعة، اللهم انجو سلمة بن هشام، اللهم انجو الوليد بن الوليد، اللهم انجو المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين تسني يوسف. فكان الرسول يدعو للمستضعفين لأنه يخرجهم من بلاد الشرك، اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش. قال إن المستضعفين، قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. ثم قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. وهذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحا وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر تقول العرب راغم فلان قومه مراغما، ومراغمة قال النابغة بن جعدة فتوضي الميلاد بأركاني عزيز المراغم والمهرم. قال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض، هذا تفسير وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بروجا، والظاهر والله أعلم المنع الذي يتخلص به ويراغم الأعداء، وسعة يعني الرزق، قاله غير واحد. وقال قتال في قوله يجد في الأرض مراغما كثيرة أي من الضلالة إلى الهدى، يعني كان هناك في بلاد شرك وفي هذا هنا يقدر يظهر دينه ويعبد الله، لأن الإنسان خلق لعبادة الله وحده سبحانه. ومن يخرج من منزل بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد. نعم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيب عيرات ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. ومن الحديث الثابت في الصحيح الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100 ثم سأل عالما هل له من توبة، فقال له من يحول بينك وبين التوبة، ثم أرسله إلى أن يتحول من بلد إلى بلد أخرى يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلدي مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالوا هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء لم يصل بعد، وأمر أن يقيس ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبتعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. وقال كذلك سمع يقول من خرج من بيتي مجاهدا في سبيل الله ثم قال وأين المجاهدون في فخر على دابته فمات فوقع أجره على الله. يعني رجل ركب يهاجر من بلد إلى ووقع على دابته فرس أو هذا فرفسته فمات. ويكفي ذلك مر علينا حديث أن رجل لما الرسول كان في حجة الوداع رجل كان واقفا بعرفة مع أصحاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته نعم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا، وقال لا تخمروا رأسه. ولذلك وكذلك كل إنسان يعني يفعل يفعل بيته وهذا فقد وقع أجره على الله. قال الزبير فقلت من يفهم بيتي من بيتي مهاجر الله ثم يجب فقد وقع أجره على الله. وكان قال الزبير فقلت أتوقع أن تبر خدومه وأنا بأرض الحرشة، فما أحسنني شيء حكم وفاتي حين بلغتني لأنه قل أحد من هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهلي وذوي رحمي، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزة ولا أرجو غير، وهذا غريب جدا. وما يخرج حدثنا كذلك عن عيسى الذي كان مصاب البصر وكان بمكة، فلما نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، فقلت إني لغني والله وإني لذي حيلة، فتجهز يريد النبي فأدركه الموت بالتنعيم. يعني شوف بين مكة والتنعيم، الآن التنعيم في داخل مكة فأدركه الموت فقد حصل له الأجر، مع أنه خرج من داخل مكة التي زي أجياد ووصل التنعيم. الآن التنعيم تقريبا في صميم مكة، في داخل مكة يعني في بيوت وفي أشياء فحصل الأجر وأدرك الأجر الذي ذكر الله تعالى أجر المجاهدين في سبيل الله. وقال إن الله قال من انتدب خارجا في سبيل غازل انتقاء وجهه وتصديق وعدي وإيمانا برسلي فهو في ضمان على الله، إما أن يتوفاه بالجيش فيدخله الجنة وإما يرجع في ضمان الله، وإن طالب عبدا فرسل حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجر أو غنيمة ونال من فضل الله، فمات أو قتل أو رخصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حد شاء الله فهو شهيد. ما دام نية الجهاد وما دام نية الهجرة فيكتب له الله الأجر كاملا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقع معنا وقع أجره يعني حصل الأجر كاملا لله من الله سبحانه وتعالى، لأن هو لسه ما انتهى ما عمل العمل، ما دام هو قصد هذه فيحصل.